ترى الأوصاف الحميدة يكتنفها طرفان كلاهما على خطر وعلى بعد عن الحق، فبين البخل والإسراف يكون التوسط في الإنفاق. وهكذا ديننا فهو دين الوسطية، دين يدعو إلى الوسطية والعدل بلا إفراط ولا تفريط وبلا جور ولا شطط. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر من أوصاف عباد الرحمن فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من صفات عباد الرحمن التوحيد وترك الشرك، الثبات على التوحيد حتى الممات. قال الله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك ليس من عجب أن يأمر الله المؤمنين بالإيمان فيقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم آمنوا ومع ذلك يأمرهم الله بالإيمان ليثبت العبد على الإيمان وليزداد منه، فالإيمان يزيد وينقص. فالعبد مأمور بأن يوحد الله وأن يثبت على الإيمان إلى أن يلقى الله عز وجل مؤمنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، أو من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، كما جاء بذلك الحديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أخي الكريم أن صفات عباد الرحمن تنقسم إلى قسمين رئيسين أو رئيسيين، منها صفات يجب علينا أن نتحلى بها وأن نأتيها، ومنها صفات يجب علينا أن نحذرها وأن نتوقاها ونتجنبها. فمن الصفات التي علينا أن نتجنبها الشرك بالله ودعاء غير الله واتخاذ الند لله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. بل لا شك ولا مرية أن هذا الأمر هو أعظم المنهيات، فأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، كما أن أعظم وأجل ما أمر الله به التوحيد. فأعظم المأمورات توحيد الله، وأعظم المنهيات وأخطرها وأشدها الشرك بالله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تأمرنا به وتدعونا إليه لحسن، لو علمنا أن لما عملنا كفارة، أو لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، دين عظيم وخصائص جميلة وصفات جليلة، لكن قد أسرفنا على أنفسنا وقعوا في الشرك والقتل والزنا، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فأنزل الله الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وفيها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنزل الله قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. وقد قال الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالكافر إذا تاب إلى الله وأناب وأسلم لله رب العالمين فإن الله يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته ولا يؤاخذه على أخطائه، بل إنه إذا كان قد وقع منه شيء حسن وهو على الشرك لم يبتغي به وجه الله أو لا يعرف التوحيد ولا يقر به، لكنه فعل بعض الأمور الطيبة، فإن الله يكافئه عليها إذا أسلم لله رب العالمين. ولذلك لما سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يتعبد بها في الجاهلية لكن ليس على سبيل التوحيد، من صلة رحم وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف من خير. فقالوا: من رحمة الله سبحانه أنه لا يؤاخذ الكافر على كفره إذا أسلم، لكنه يكافئه على ما وقع منه من أعمال بر وإحسان، لأن الله هو الجواد الكريم سبحانه عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، المؤمن لا يدعو مع الله إلها آخر. وقوله إلها نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، لا يدعون مع الله إلها آخر أيا كان نوع هذا الإله وأيا كانت صفة هذا الإله، والإله المألوه المعبود. فيدخل في ذلك لا يدعون مع الله إلهاً آخر، لا يدعون من دون الله إلهاً آخر ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا ولياً صالحاً، لا شجراً ولا حجراً ولا شمساً ولا قمراً، لا يصرفون العبادة لأحد إلا لله عز وجل. لا يدعون مع الله إلها آخر لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لذا لا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره، ولا يجوز أن تصرف العبادة لبشر من البشر ولو كان إمام المتقين وسيد المرسلين محمدا عليه الصلاة وأفضل التسليم. لا يجوز صرف العبادة إليك، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيعه ويلزمنا اتباعه، وفي اتباعه النجاة. إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن لا تصرف له عبادة من العبادات، لا تصرف له عبادة من العبادات، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني، لا تمدحوني وتغلو في مدحي. مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفات اللائقة به بلا غلو لا مانع منه، لكن الغلو فيه لا تغلو فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه أن بعض الناس يقولون: ما شاء الله وشاء محمد. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وغيره: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يعلمهم التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة واضحة جلية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هي كلمة العدل والإنصاف، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لم يطلب لنفسه أن يعبد من دون الله عز وجل، هو رسول الله صدقا وحقا صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يدعى ويعبد يتوجه إليه بالعبادة هو الله وحده لا شريك له. والعبادة مفهومها واسع وفضفاض، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالسجود عبادة، الصلاة عبادة، الركوع عبادة، الخشية عبادة، التوكل عبادة، الرغبة عبادة، الرهبة عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله جل جلاله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الأصل الكبير هو أعظم الأصول على الإطلاق. إذا كنت موحدا فالحمد لله، تلك نعمة لا تعدلها نعمة، أن تكون في الدنيا من أهل التوحيد تسعد بفضل الله في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا بد من التوحيد، التوحيد قبل كل شيء. لذلك دعوة الأنبياء والمرسلين متفقة على هذا الأصل الكبير، وعلى أنه أول ما يدعى إليه. فأول دعوة الرسل والأنبياء كانت إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي أو رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الأصل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، جدير بك أخي الكريم أن تعاود نفسك مرات ومرات: هل أنا بفضل الله ممتثل لذلك؟ فكل عباداتي لا تصرف إلا لله جل جلاله، وأنا ممن لا يدعو مع الله إلها آخر في صغير أو كبير أو قليل أو كثير. وإذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو والد الأنبياء وأمر الله الرسول بالاقتداء به، يقول كما قال الله جل ذكره: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل الخليل إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل أن يجنبه الله وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ لذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه عز وجل، فكان من دعائه: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لأن الشرك كما لا يخفى عليكم منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر كيسير الرياح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما حسنه بعض أهل العلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو؟ قالوا: الرياء، أو قال الرياء. مع أن الواقع يشهد بأن بعض الناس لا يكتفون بالشرك الأصغر، بل ربما وقعوا في الشرك الأكبر نتيجة جهلهم، وهم في حاجة إلى أن يبصروا بهذا الأصل الكبير، فهو أعظم ما يتعلمه العبد. لذا قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، واجب علينا أن نتعلم معنى لا إله إلا الله، وأن نكون على هذا التوحيد الخالص. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالإله الحق المستحق للعبادة بجميع أنواعها هو الله عز وجل وحده، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال الله: قل يا أيها الناس، يأمر الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. الله جل وعلا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك: يعبد الله الذي يتوفانا. فالذي يتوفاك هو المستحق للعبادة، لكن أن يعبد من لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فهذا لا يمكن ولا يسوغ. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن الله جل ذكره لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، أقصد في التعبد له. الله أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتبا حتى يعرفونا بالله ويدلونا على الله ويبينوا لنا المنهج الذي نسلكه في التعبد لله. لكن عند العبادة لا توجد واسطة، لا توجد واسطة بين الله وبين خلقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا كان الله هو الخالق وحده، وليس هناك خالق إلا الله، وهو الرازق وحده، وليس هناك رازق إلا الله، وهو المدبر لشؤون الخلق كلهم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فهو الحقيق بأن تصرف له العبادة وحده. الذي خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات هو الذي يعبد، لا أن يخلق الله ثم يعبد غير الله، لا أن يرزق الله عز وجل ثم إذا ببعض الناس يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هناك أربعة أحوال لا خامس لها. الله يقول عن أولئك المزعومين أو المزعوم لهم أنهم آلهة أو أنهم مستحقون للعبادة من دون الله، يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل هذا الذي تصرف له العبادة يملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا يملكها، ولا يقدر على أن يخلق شيئا على سبيل الاستقلال. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب، قال الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا يملك هؤلاء أن يخلقوا ذبابة ولا أقل من ذبابة. قال وما له فيهما من شرك، لكن هل هناك أحد شارك الله؟ فهل هناك خلق وقع كان هناك شريك لله فيه؟ لا يوجد. وما له فيهما من شرك، قال وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الحالة الثالثة، هل هناك أحد أعان الله؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الحالة الرابعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أن تقول هم لم يخلقوا وهم لم يرزقوا ولم يعينوا الله ولم يشاركوا الله لكننا نتخذهم شفعاء عند الله، فالجواب من الذي أذن لكم بذلك؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لم يأذن لأحد أن يتخذ أحدا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا مرفوض أبدا. إذن الله سبحانه هو المستحق للعبادة جل وعلا في كل الأحوال وفي كل الأوقات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت وأنت ثابت على توحيد الله جل وعلا. ولذلك تكرر في القرآن الكريم الاستدلال على توحيد العبادة أو توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، والمعنى من كان ربا فهو الإله. الرب هو الإله الذي خلق، هو الذي يعبد، لا ينبغي أن يعبد إلا هو سبحانه عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر، فهو الذي تصرف له العبادة وحده عز وجل. لا تتخذ بينك وبين الله واسطة، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ولذلك قال الله عز وجل عن الملائكة بعد أن أثنى عليهم وبين أنهم عباد مكرمون، يقول الله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا يجرؤ ملك من الملائكة أن يدعي أنه ند لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، التوحيد التوحيد، إلزموه وحافظوا عليه واثبتوا عليه، فهو خير ما أعطانا الله إياه. إننا نحمد الله أن جعلنا مسلمين، ووالله ثم والله إنها نعمة لا تقدر بمال ولا تقدر بالدنيا كلها. ومخطئ بل خاطئ كل الخطأ من يتوهم خلاف ذلك، لكن كثيرا من الناس يجهل فضل ما أوتي. وقد علمته تلكم المرأة الفاضلة أم سليم رضي الله عنها حينما تقدم لخطبتها أبو طلحة رضي الله عنه، وكان وقتئذ على الشرك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ما مثلك يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، ليس لك أن تتزوجني، فإن أسلمت لم يكن لي مهر إلا ذلك. وقالت له: يا أبا طلحة، انظر إلى هذا الصنم الذي تعبده من دون الله، إنه يصنعه لك النجار فلان، فهل يصلح أن يكون هذا إلها من دون الله؟ تراجع أبو طلحة وأسلم لله رب العالمين مختارا راضيا بذلك، فلم تطلب منه مهرا، وكان هذا أفضل مهر، وهو إسلام أبي طلحة رضي الله عنه، لأنها عرفت قدر الإسلام وعظمة الإسلام. كثير من الشباب اليوم يجهلون هذا الأمر بسبب شبهات كثيرة تثار من هنا ومن هناك عبر الشبكة العنكبوتية أو غيرها، فإذا بهؤلاء يرون شبهات للملحدين، فربما تسرب إليهم الإلحاد، وما الفرق بين أن أدين وبين أن لا أدين، كذا يتوهم، ونسي أن العبد بدون دين لا قيمة له. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن الطبيعة لا تخلق ولا تملك نفعا ولا ضرا، فمن الذي خلقك ومن الذي أوجدك ومن الذي تصرف له العبادة؟ إنه الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من كل سبيل يفضي إلى الوقوع في الشرك، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، قال له: صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة، صل الصبح لوقتها ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. تأمل أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن أن يصلي لله لا لغير الله، ولكنه إذا صلى في هذا الوقت وهو وقت طلوع الشمس فإنه يشابه في ذلك صنيع الكفار الذين يسجدون لها من دون الله رب العالمين. فمع أنك تسجد لله وتصلي لله يقال لك لا تفعل في هذا الوقت، لما؟ سدا للذريعة، لا يكون بيننا وبينهم تقارب أو اتفاق في شيء من ذلك. هكذا يعلمنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وهي في أسفل مكة كما قال البغوي، نذر أن ينحر إبلا في هذا المكان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا السؤال، يقول له: هل كان فيه وثن يعبد في الجاهلية؟ هو بيذبح لمين؟ الرجل يذبح لله لا لغير الله، يذبح لله يتقرب بذلك لله، لكن مع ذلك يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن يعبد في الجاهلية؟ قال: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ هل في هذا الموضع كان هناك عيد لهؤلاء الكفار من قبل في الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أفضل ما نحافظ عليه التوحيد. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر حينما سئل ما أفضل ما أعددت، أو حينما قال مررت على ثلاثة أطباق، قال: أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله. حافظ عليها وتمسك بها. إخوتي الكرام، لعل للحديث صلة في لقاء قادم إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والعزيمة على الرشد، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقيم الصلاة.